هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟ إقامة الحجة إيش؟ هل يشترط إقامة الحجة في إطلاق كلمة إخواني على من انخرط في حزبهم؟ ما انخرط في حزبهم، ومنهم هذه حجة طيبة. المرء مع من أحب، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناشر منها اختلف. عندنا ناس على الطريق المستقيم، عندنا ناس منحرفين، خلي المستقيمين ويروح عند المنحرفين، ماذا يفعل فيه؟ على كل حال ينصح وباللطف ويبين له، فإذا خير من حبيبة الإخوان فالحمد لله، وإلا سواء كلمنا ما كلمنا ومنهم. بارك الله فيك. قال سائل: كيف يكون ردنا على من يقول يعني كان السلف يروحون لأتباع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم واحد واحد، ولا يطلقون عليه لفظ خارجي أو رافضي إلا إذا قام عليه حجة؟ هذا مجتمع رافضي، يقول رافض عامهم ولا معهم، يتفاوتوا في الشرق، وهذا مجتمع صوفي، موالي يشاركوا في الموالي، يشاركوا في الكبور، يشاركوا وكل عام ومنهم الإخوان يشاركوا في الرقص، يشاركوا في سب العلماء، يشاركوا في بلايا وضلالات وتكفير الحكام وفتن وفتن، يتشرب هذه الأشياء ويتألق فيها ومنهم، لكن تقوم عليه حجة. بس بيضا حتى اللي غارق في الإخوانية بيضا له إلى الجسد، لكن لا يطلق عليه إخواني، وقد حمله بس شارع القوة كيف طيح منه؟ هو راضي نفسه أن يكون إخواني، يفتح الباب، راضي أن يكون من التبليغ، تبليغ نفسه يسمى التبليغ، كيف يقول تبليغ من يكون إخواني؟ نعم.